بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يقول الإمام الأخباري رحمه الله تعالى أفعنا بعلومه الدارين الأمين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة يروا مخدراتها منكشفة. ثم إلى قوله إلى قول الشارع الإمام الدمنهوري: والأرباب نتائج الفكر لأرباب الفكر. والأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب أي أصحاب العقول. نتائج الفكر لأصحاب العقول، نعم. والحجاء العقل وهو مقصور، مقصود المقصود هنا أي اسم مقصود تلك الألفة معترض آخر. ومعنى البيت: الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم. الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم. الحمد لله الذي قد أخرج أي أظهر نتائج الفكر. وقد قلنا أن النتائج جمع نتيجة، وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين، كقولنا العالم حادث اللازم لقولنا المتغير. العالم متغير، وكل متغير حادث ينتج العالم الحادث. فهذه النتيجة اللازمة لمقدمتين، نتيجة لازمة للمقدمتين. وقلنا أن حركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا لا فكرا، وإنما الفكر هو حركة النفس بالمعقولات، نعم. وفي ذكر النتائج براعة استهلال. براعة الاستهلال هي من المحفلات البلاغية، كما مر معنا في مسألة التأليف. هناك وجود صناعي وندب صناعي، أي من حيث الصناعة التأليفية، من الندب الصناعي هو أن يستفتح المؤلف كتابه أو مؤلفه بما يناسب مقتضى الحال. فلما كان هذا النظم المراد به مبادئ ومقاصد علم المنطق أتى بما يناسبه، فقال: الحمد لله الذي قد أخرج نتائجه، لأن النتيجة تدل على أمر يتعلق بالمنطق وهي القياس الفكر، لأن نتائج الفكر، لأن في حقيقة الأمر المنطق كما اتفقنا على تسميته هو أصول التفكير السليم أو الصحيح، فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، فهذا هو براعة الاستهلال. قال: في البيت سؤالان. الأول: لما حمد بالجملة الاسمية ولم يحمد بالجملة الفعلية؟ قوله الحمد لله، هذه جملة اسمية بدأت باسم، فلماذا لم يقل نحمد الله بالفعل؟ هذا السؤال الأول. الثاني: لما قدم الحمد على لله مع أن تقديم الاسم الكريم أهم؟ يعني لماذا لم يقل لله الحمد؟ لماذا قدم الحمد على اسمه تبارك وتعالى وهو أعظم أشياء؟ فهو أولى بالتقديم. فعندنا سؤالان: لماذا أتى بالجملة الاسمية ولم يأتي بالجملة الفعلية؟ ولماذا لم يقدم لفظ جلالته على الحمد؟ أولا، يجب أن نعلم الدلالة التي تدل عليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فالجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام. الجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام، هذا معناها، هذا مفهومها. والجملة الفعلية تدل على الاستمرار والتجدد. الجملة الفعلية تدل على الاستمرار والتجدد. عندما مثلا، وهذا مهم جدا في فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم كلام العرب، قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. لماذا لم يقل وقال براس؟ عن براس بالجملة الفعلية ويقبضن، لأن هذا الأمر فيه تجدد واستمرار من الطقس، فهذه دلالته. نعم. طيب، فهمنا الآن معنى الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، ثبوت الشيء ودوامه، والجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار. مثلا إذا قلت قام زيد، وأنت عربي تفهم اللغة العربية، وهذه جملة فعلية، واضح؟ ماذا تفهم منها؟ التجدد والاستمرار. طيب، هذا حاله. طيب، إذا قلنا زيد قائم، زيد متجدد، تدل على الثبوت والدوام والسلام. وإن كان نفس المعنى من حيث التركيب وهو القيام، نسبة القيام إلى زيد، لكن هذا أدى معنى وهذا أدى معنى. وهذا مهم جدا في فهم كلام الله تبارك وتعالى، واضح؟ والجواب عن الأول أنه حمد المولى لذاته، هو حمد المولى لذاته. طيب، وذاته سبحانه وتعالى ثابتة مستمرة، فناسب الحمد بالجملة الدالة على الثبات والدوام، وهي الجملة الاسمية. ذاته تبارك وتعالى دائمة مستمرة، صح ولا لا؟ وهو حمده لذاته تبارك وتعالى، الحمد لذاته، فناسب أن يحمده بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام، أي أن الحمد ثابت ودائم بدوام ذاته تبارك وتعالى وثبوته. قلت المعنى؟ واضح؟ ثم تمشي المعنى هذا. المعنى، هذا الجواب الأول عن السؤال الأول، لماذا عبر بالجملة الاسمية عوضا عن الجملة الاسمية على الجملة الفعلية؟ لما تبين لنا أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، وأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار، فقال: حمد الله تبارك وتعالى بذاته العليم، وذاته دائمة مستمرة، يعني لا تزول جل جلاله. فلما حمده لذاته ناسب أن يكون الحمد بالجملة الاسمية. لماذا؟ لمناسبة ذلك الحمد لذاته العلي، أي يحمده تبارك وتعالى حمدا ثابتا دائما بدوامه وثبوت ذاته تبارك وتعالى. طيب، لماذا قدم الحمد على الله الشريف الاسم تبارك وتعالى؟ وعن الثاني قال: بأن المقام مقام الحمد، المقام مقام الحمد، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه. طيب، ذكر الله هام بالذات، وذكر الحمد هام بالعرض أو بالغير أو ثانيا، فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. تقديم لفظ الذات العلية هام بالذات، تقديم ذات، وتقديم الحمد عرض، واضح؟ طيب، لماذا قدم العربي على الذاتي؟ والأولى أن يكون الذاتي مقدما على العربي، هذا طبيعة، واضح بالطبع. قال: لمناسبة مقتضى الحال، وهو الحمد لله. العربي مش معناه العرب الذي لا يستمر زمانين ولا يبقى زمانين، أو الذي لا يقوم بذاته، وإنما العربي أي ليس بذاته، ليس ذاتيا بذاته، وإنما عرض يعني لمنافق يعرض عروضا يعني التقدير مش الحمد المقصود به من العرض مش الحمد التقدير نتكلم عن التقدير تقديم رب الجلالة تقديم ذاتي وتقديم الحمد تقديم عرضي بالنسبة للذات بالنسبة يعني لرب الجلالة كما يوم أرد من حيث التقديم تقديم الذاتي فلذلك كان تقديم الذاتي كذلك بالنسبة ما عندما نقول أن بين البسملة والحمدلة أن البسملة ابتداء حقيقي والحمدلة ابتداء ذاتي نفس الاعتبار إن شاء الله تعالى هذان المعنيان البلاغيان قوله وحط بقوله وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل قوله وحط بمعنى أزال يعني أزال عنه من بقوله من سماء العقل بمعنى عنه بالله ثم من البيت وحط عنهم خط بعيد شو خط قال قوله وحط بمعنى أزال ومن في قوله من سماء العقل بمعنى عنه الحروف تتعاور هنا بمعنى عنه ليست يعني من ليست على بابها من هنا وإنما الحروف تتعاور فتأخذ بعضها محل بعض قال تعالى ليس من قدمه لي حياتي يعني في حياتي يعني هنا أدام بمعنى فيه كذلك هنا من حط عنها من سماء عن سماء وهي ومجهولها بدل مما قبله أي أزال عن عقله الذي هو في السماء بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والاستراء وكواكب السماء حقيقية والأصل من عقل من عقل كالسماء فحذفت أداة التشبيه وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه وهذا العمل جامع لقوله من سحاب الجهل إذ أصله من جهل كالسحاب ففعل به ما تقدم والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب كون كل منهما حائلا نعم هذا ما يسمى في البلاغة بالتشبيه دائما في التشبيه عندنا مثلاً مشبه ذي وجه شبه وأداة التشبيه طيب وحط عنه من سماء العقل عندنا لفظ السماء ولفظ العقل طيب هنا عبر بالسماء على العقل وحط عنه من سماء العقل ماذا قال في العبارة؟ بمعنى عن وهي مجرورة وهي ومجرورة بدلا مما قبل. أي أزال عن عقله الذي هو في السماء بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والإسراء وكواكب السماء حسية. نعم. يعني هنا عندنا السماء العقل يعني الاعتبار انها السماء كالعقل طيب في هذه الفرسان عندنا المشبه السماء المشبه به العقل الكاذب عندها تشبيه وجه الشبه محدود لأن الفعل يجب أن يكون فعلا مشبه والمشبه به على ما يسمى بوجه الشبه. طيب عندما تحضر أداة التشبيه والمشبه هذا اسمه تشبيه بليغ وهو أقواه. عندما تقول زيد أسد، زيد أسد يعني زيد كالأسد في الشجاعة. طيب هنا وجه الشبه يقول إن السماء كالعقل يعني في كذب الفعل والسبب. هذا معنى أفهمه بأن هذا هو وجه الشبه. كما قال هناك أن السماء السماء محل للنجوم وللجواز، واضح؟ فهي محل لأمور الخير هذه السماء، والعقل جعله كالسماء العقل لأنه محل للمعاني وغيرها، واضح؟ فجعل العقل كالسماء إما في ارتفاعه وعلو شأنه كالسماء، وإما أنها أن السماء هي محل للكواكب والنجوم المنيرة، كذلك العقل محل للمعاني والأفهام المستنيرة أو المنيرة أو المنيرة، واضح؟ هذا اسمه تشبيه بليغ، يعني وحط عنه من سماء العقل أي من سماء العقل في علوها وارتفاعها ومحلها للكواكب والنجوم. عندما تقول زيد كالأسد أي زيد كالأسد في ماذا؟ ما جامع بينهما؟ يجب أن يكون جامع في الشجاعة، لذلك صح التشبيه. طيب ما جامع بين السماء والعقل؟ العلو مثلا أو الارتفاع، أو كذلك أن العقل أن السماء محل النجوم والعقل محل المعاني، واضح؟ تشبيه هنا السماء بالعقل ولا العقل بالسماء؟ لا كالعقل لأنه ذلك تتعلم به بالسماء. أي ولا شيء. سماء كالعقل وحط عنهم من سماء العقل، سماء كالعقل أو عقل كالسماء، هو الأصح عقل كالسماء. نعم. كذلك نفس المنحى هنا كل حجاب من سحاب الجهل، يعني هنا شبه العقل بالسماء وهنا شبه الجهل بالسحاب. لماذا؟ يعني جهل كالسحاب، هنا كذلك تشبيه بليغ. طيب ما الذي يدعو مثلا من هو وجه الشبه؟ هذا تشبه، هذا تشبه به، هذه أداة تشبيه أي وجه الشبه والعلاقة. السحاب، السحاب هو حاجب، حاجب بينك وبين الصفاء والسماء، وكذلك الجهل هو حاجب بين الأفهام، يعني يحجب الأفهام والإدراكات الصحيحة، فهذا هو الجامع بينهم. فشبه الجامع بالسحاب، كل حجاب من سحاب الجامع، فعلم المنطق يزيح هذه الغمامة وهذا السحاب، واضح؟ ويجعل العقل مستنيرا ومضيئا كالسماء، وواضح. هذا هو معنى البيت. والله ان شاء الله. طيب والاصل من عقل كالسماء وحذفت اجاز التشبيه واضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه، وهذا العمل جار بقوله من سحاب الجهل، إذ أصله من جهل كالسحاب ففعل به ما تقدم. والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب كون كل منهما حائما حاجبا، الجهل حاجب والسحاب حاجب، فهذا الجامع بين الجهل والسحاب كالتعبير البديع حاجبا. الحقل هو الحاجب، لماذا؟ لا حائل الحقيقة، ونحن نسرق الحائل بالحاجب. ومعنى البيت وحفظ عن عقوله التي هي كالسماء كل حجاب، أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. وفي هذا البيت سؤالان كذلك، وحط عنه من سحاب الجهل وحط عنه من كمال العقل كل حجاب من سحاب الجانب. هناك سؤالات في هذا البيت. الأول، عقل حط على أخرج من أي قبيل في البيت الذي قبله؟ الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر الأرباب اتجاه الحق، هنا حط معطوف على أخرج. طيب لما أي عقل هذا؟ أي من أي قبيل؟ أي معنى فيه؟ يعني كيف جمد العقل؟ الثاني، أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي، ولا يصح تشبيه العدد بالوجود. عندما قلنا أن الجهل في السحاب، الجهل هو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء، صح ولا لا؟ فهو أمر عدم مفهوم، لكن لا تنسبه إليه. والسحاب أمر وجود ثابت خاص، صح ولا لا؟ فكيف يصح تشبيه العدم بالوجود؟ لا يصح. نعم. طيب، الجواب على الأول وهو عطف حط على أخرج من أي قبيل، والجواب عن الأول أنه من قبيل العطف، من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج. فعندما قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، طيب ظهور النتائج، ظهور النتائج يسبقها ماذا؟ مقدمة. لا، يسبقها زوال، يعني يحط على مستوى العقل زوال الحجاب عن العقل حتى تظهر النتائج، وإلا لا تظهر، يعني زوال المال حتى تكون العقول يعني كالسماء في الظهور، وسحابات الجهل تنقشع فتظهر النتائج. فهو من باب عطف السبب على المسبب، أين السبب؟ حصل، والمسبب النتيجة هي الحمد لله التي قد أخرج، فهو من باب عطف السبب على المسبب، صح ولا؟ أين المعطوف؟ حصل، والمعطوف عليه أخرج، المعطوف هو السبب والمعطوف عليه هو المسبب. يعني حتى عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجاني، فبدأت أخرجت نتائج الفكر لأسباب الحجاب، في السبب والمسبب، هكذا ولا؟ نعم. عندما قلنا أن دلالة النتيجة على سببها أو العلة على معلولها، ما لم تسمى هذه الدلالة؟ دلالة اللزوم ودلالة دلالة السبب على النتيجة، العكس التزام. فهناك هذه دلالة ماذا؟ التزام واللزوم. لماذا؟ النتيجة دلت على السبب أو السبب دل على النتيجة؟ نتيجة دلت، نتيجة دلت. أحسنت. طيب، دلالة طيب فهمنا هذا المعنى إن شاء الله تعالى، من أي عارض أي قبيل عطف السبب على المسبب، من عطف السبب على المسبب. فمش كما تمشي هذا المعنى، الحمد لله. وعن الثاني، أن جهل أمر عدمي واستحاب أمر موجودي، فكيف يصح التشبيه؟ واضح إن شاء الله تعالى تشبيه العدم بالوجود. وعن الثاني، بأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بشيء، لأننا نحن عرفناه بالسلب، يعني عدم العلم بشيء، عدم استفتاح الوجود، ولذلك كان القدم صفات سلبية عدمية. يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به أو ما هو عليه الإدراك، فهذا تعريف وجود إدراك. والإدراك ما هو؟ وجود أو عدم الإدراك؟ فهذا تعريف للجهل. فلما نعرف الجهل بمعنى الوجود وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به، فهنا تشبيه الوجود بالوجود، واضح؟ كذلك حتى إذا عرفناه بالعدم هو أمر معنوي، والتحقق ويصح تشبيه التسميات بالمعنوية. لكن إذا طرح هذا الإشكال تشبيه العدم بالوجود، أي نحن عرفنا الجهل عدم العلم بالشيء، هذا تعريف. هناك تعريف آخر للجهل هو إدراك الشيء، إدراك وجوده وعدمه، وجود إدراك الشيء على خلاف ما هو به، فهنا وجود الوجود، فاستقر التشبيه والاعتراف. لا أي طير تعلم أي هو إدراك. مثلا أنت أدركت، أنت أدركت أدركت أن مثلا الحوادث، الحوادث مثلا الحوادث لا نهاية لها، أدركت هذا المعنى واضح؟ هو إدراك لكنه جهل. هو إدراك، هو إدراك أم لا؟ لكن إدراك على خلاف ما هو عليه الواقع، فهذا يسمى جهل. أما العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، واضح؟ نعم. إيه هو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه. ويقلب هذا إذا إذا إذا إذا إذا معناها كان عدم العلم بشيء أصلا، عدم العلم بشيء أصلا يعني عدم صدق علمه، واضح، وهو معترف بأنه هذا جهل. أما إذا كان يعتقد أن هذا الجهل علم فهو مركب، الفرق لأن الذي يعلم أن السابق هذا جانب قابل للتعليم، أما الذي يتوهم أن السابق علم غير قابل للتعليم هذا هو المركب. نعم. قوله حتى بدأ، حتى بدأ أي ظهر، بيت ثالث، حتى بدأ أي ظهر، غاية الحق عندما قال وحط عنه من تمام العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدأ، يعني غاية ما تقدم من أن العقل تجدت له المعاني فأصبح الإسلام وأن سحاب الجهل انقشع تبدو حتى بدت شموس المعرفة. لا يمكن لشمس المعرفة أن تبدو وسحاب الجهل يعني جاثم على فضل العقل، فإذا انقشع بتمام العقل تبدو شموس المعرفة. كذلك إذا يعني إذا كان سحابات الغفلة جاثمة على القلب لا تبدو شموس المعرفة، صح ولا لا؟ كيف يجلق القلب صور الأكوان منطبعة في مرآة، أم كيف يطمع أن يرحل إلى الله وهو مستقبل بجنازة غفلاته؟ واضح؟ لا. أي ظهر غاية الحق، لأن حتى من حروف الغاية، حرف غاية وجر، حرف غاية وجر. قوله شموس المعرفة أي معرفة كالشموس، نفس المبدأ هنا، شبه المعرفة بالشمس بجامع ماذا؟ بجامع الإشراق، بجامع الظهور. المعرفة ظاهرة ومشرق، والشمس ظاهرة ومشرق، واضح؟ ففعل به ما تقدم، يعني حذف هذا التشبيه والمشبه، وقدم المشبه على المشبه. حتى بدت له شموس المعرفة رأوا مخدراتها، المخدرات هنا المستورات، المستورات كالأفكار في أخدارهن، يعني مستورات في بيوتهم في خدرهن. المستقرات لأن الخدر معناه منكسف ومنكسف الظاهر، حتى رأوا حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها مكشفة، أي أن هذا العلم بعد توفر حسباته من انقشاع صحابات الجهل وظهور تمام العقل تبدو شموس المعرفة، فكل مستور دون علم ومعنى ينتشر، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة، أي كل غامض يتجلى وكل مستور ينكشف، هذا معنى العلم. وفي هذا البيت سؤالان كذلك، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منتشرة. الأول أن البيت الأول يغني عنه في قولها الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر للأرباب فيها، كذلك حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منتشرة، يعني يؤدي نفس النتيجة نفس المعنى. فكان الأول بعد أن وقع منه الذكر وأن يذكر الأول بجنبه أو يذكره أو يذكره بجنب الأول لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجوم، مسببا عن إزالة الحجوم. والجواب عن الأول أن نتائج البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب تفقدها أولا، وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني البيت الأول عنه. في البيت الأول في قوله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاز، أي في الأمور الظاهرة غير الدقيقة والغامضة والصعبة، فهذا معنى عام. البيت الثالث عندما قال حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة، صحيح كلاهما كلاهما يدل على النتيجة على المسبب على المسبب، لكن البيت الثالث دل على معنى خاص، وهو أن هذا الفن هو سبب رئيسي في إظهار دقائق العلوم وغوامضها وحل المشكلات العويصة، رأيتم؟ فلم يغني هذا عنها لكل وظيفته وتأديته، واضح؟ فليس تكرارا، مفهوم؟ على فكرة هذه الطريقة هي التي تكون يعني العقلية القوية في فهم العلوم، هذه الطريقة في طرح المعلومات والاستشكالات، يعني تعطي علما غزيرا. طيب، وعن الثاني الإشكال الثاني بأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلاك، قول الحمد لله الذي قد أخرج، قلنا أن من نسب الصناعي التأثير براعة الاستهلاك، ولذلك قدم المسبب على السبب، هو الأصل السبب ثم المسبب، يعني النتيجة تأتي ثانية لأنها هي المقصود ليست هي الوسيلة. طيب لماذا قدمها؟ حفاظا على براعة الاستهلاك، واضح؟ فلم يتأتى جعله بجانب البيت الثالث، يعني هنا يعني البيت الثاني يجب أن يكون أولا لأنه هو السبب، ثم الثاني ثم الأول والثالث يكونان بجانب بعضهما البعض، يعني الأول يصبح ثانيا والثاني يصبح أولا والثاني والثالث هذان النتيجتان تكونان بجانب بعضهما البعض لأنهما المسببان، والسبب يكون أي يكون أولا. طيب، فلم يتأتى جعله بجانب البيت الثالث، واضطر إلى تأحيل الثالث، طيب لماذا لم يجعل الثالث بجانب الأول؟ يعني يصبح الثالث ثانيا، والنتيجة تكون آخر، والسبب يكون آخر، التي هي حتى عنه من تبع العقل. قال واضطر إلى تأخير الثالث الذي هو حتى بدت له شموس المعرفة لكونه غاية لما قبله، ليس يستقيم، لأننا قلنا أن حتى هي غاية لما قبله، وهي وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حسبا، فلا يصح أن يكون الثالث ثانيا والثالث ثالثا لأن الثالث جعلناه غاية، والغاية تكون بعد التغير، والغاية تكون بعد المغير. فلم يتأتى جعله بجنب الأول، فلم يتأتى جعله بجنب الأول. هذا التوجيه واضح على بعض الإشكال. ثم قال لحمته جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صل عليه الله ما دام الفدا، يخوض من بحر المعاني المنتجى، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهه بأيهم في الاهتداء. أبيات جميلة جدا، مطالبون بحبها. واضح؟ تقريبا كل أسبوعين درس، يعني أسبوع قبل الناخب هذا التداول، فهمنا؟ فاقتحوا هذه الأبيات، الذي لا يحفظ ذلك، اتفقنا؟ فاعتبركم كلكم، الذي لا يحفظ ذلك، من نختم، فلاش عندكم بيت؟ ثلاثة، ستة، ثمانية ريال، ثمانية ريال تحفظهم بعد أسبوعين، إن شاء الله تعالى. أقول حمد المولى سبحانه حمدا مطلقا أولا، الحمد لله الذي قد أخرج مطلق ليس مقيدا. ثم هنا قد نحمده جل على الإنعام، مقيد حمده، حمد الله تبارك وتعالى على ما؟ على إنعامه، على نواله، على آلائه، على عطائه، فهو مقيد. حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا اولا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا ليحصل له الثوابان، لاننا مطالبون بالحمدين. الحمد الاول هو حمد الواجب، والحمد الثاني هو حمد المندوب، فاتى بالوظيفتين بالواجب والمندوب. نحمد الله تبارك وتعالى مطلقا، هذا واجب، ونحمده تبارك وتعالى مقيدا، هذا مندوب، او العكس اقول الله العكس، انا اقول العكس، المندوب هو المطلق والواجب هو المقيد. نعم، اقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا اولا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا ليحصل له الثوابان، المندوب على الحمد اولا والواجب على الحمد الثاني، ليكون شاكرا افضل على الهامه الحمد الاول، لان الهامه وجزاءه نعمه تحتاج الى الشكر عليه. قال وليكون شاكرا ربه على الهامه للحمد الاول المطلق، لانها نعمه، الحمد نعمه، فشكر الله تبارك وتعالى انه حمده اولا، هذا الحمد المطلق، لان الذي يحمد الله فهو، فالمولى تبارك وتعالى انعم عليه بان وفقه بحمده، فهي نعمه انعام، لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليه. وهذا المعنى من الشكر هو المعنى من الشكر الاصطلاحي، وهو أن يصرف العبد جميع ما خلق لأجله، جميع ما خلق، جميع ما أنعم الله به تعالى عليه فيما خلق لأجله، وهذا هو الشكر الاصطلاحي. واضح؟ لأن الشكر اللغوي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر او غيره. فهنا هذا الشكر اشاره، فيه اشاره الى الشكر الاصطلاحي، وهو ان يصرف العبد جميعا ما انعم الله تعالى به عليه فيما خلق لاجله. فقوله جل بمعنى عظم، نحمده جل، والإنعام هو إعطاء النعمة، والإنعام هو إعطاء النعمة بنعمة الإيمان والإسلام. الإيمان هو تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، هذا المعنى الشرعي للإيمان. نعم، وقلنا كما مر معنا في أصول الفقه أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية لأن الحقيقة الشرعية ضارية عليها وهي المعتبرة. والإسلام هو الأفعال الظاهرة الصلاة والصوم، لكنهما متلازمان شرعا. الإيمان والإسلام متلازمان شرعا، واضح؟ يعني وإن اختلف يعني اعتبارا فهو مستحيلان لما تضر. على كل كلام في هذا طويل. ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لتثبيت العامل علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما انقاذ المهجه من النار. نعم، يعني المهجه هي الذنب لكن تطلق على ذنب القلب خاصه فهي خطير. فعندما يقول انسان يعني اعطيتك مهجتي يعني فيه معنى قليل، يعني نياط قلبي ذنب قلبي، واضح؟ ولذلك يقولون خرجت موجته غيروه. فهنا حمد الله تبارك وتعالى لاجل انعام عليه في الكفر بالايمان والاسلام. بالايمان والاسلام، نعم. طيب، قالوا في البيت سؤالات. الأول، لما حمد أولا بجملة الإسمية وهنا بجملة الفعلية؟ في البيت الأول حمد بجملة الإسمية وهنا بالفعلية. قل لأن في البيت الأول أتى بجملة الإسمية، لماذا؟ لما كان الحمد لله تبارك وتعالى لا تبع أن يأتي بجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لمناسبتها لذات الله تبارك وتعالى التي هي دائمة ثابتة لا تزول، فناسب الحمد هذا. وقلنا أن الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستمرار والتجدد والاستمرار. طيب، لما حمد الحمد أولا بجملة الإسمية وهنا بجملة الفعلية؟ الثاني، لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة؟ الإنعام إفعال وصف وصف، النعمة مصدر. طيب، الفرق بينهما؟ المصدر يدل على ذات الشيء على حقيقته، الإنعام يدل على أثره، لأن المشتق يدل على أمر يعني غير على أمر غير مستقر يعني متغير، بخلاف المصدر يدل على ثبوت الشيء واستقراره، يعني يدل على ذات الشيء، واضح؟ فلن تأتي الفاعل على ماذا؟ دلالته على تغير الفعل. عندما تقول مثلا زيد الكاتب يعني يتغير حاله، واضح؟ نعم. الجواب، والجواب عن الأول أن الحمد هنا متعلقه النعم، ولا حمد على حمد على ماذا؟ على النعم، حتى والله متعلق هو النعم، والحمد متعلق بالنعم. طيب، نحن قلنا أن الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ على التجدد والاستمرار، والنعم نعم الله تبارك وتعالى متجددة مستمرة لا تنقطع. تناسب هذا الحمد ذلك المعنى، فحمد على النعمة أو على النعم لأن النعمة لا تنقطع، يعني متجددة مستمرة، فناسب أن يحمد الله تبارك وتعالى بالجملة الفعلية وهي متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل على التجديد وهي جملة فعلية. رأيتم المعنى كيف حدث؟ وعن الثاني كذلك، النعم الدنيوية ليست النعم الأخروية، واضح؟ جائز، كل نعمة تزول، كل نعمة تزول. يعني إذا نستطيع أن نحمد الله، أن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان والإسلام بالجملة الإسلامية رجاء ثبوتها ونوالها. لا جماعة، رجاء سبيلها ودوائها أن تثبت وسببيتها هو المطلوب، عدم ثبوتها ودوائها يعني يؤدي إلى التصرف. نعم. وعن الثاني بأن الحمد على النعمة الذي هو المصدر يوهم قبول اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف. يعني عندما إذا حمد الله تبارك وتعالى بالمصدر أي نحمده جل على النعمة فكأني حصرت حمدي فقط على النعمة ولا أحمده على غير ذلك، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى على الوجهين، على النعم وعلى النقم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه على الخير على القدر خيره وشره، على السراء والضراء، على من يعمل المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء شكر فكان حمد صبر فكان خيرا له. ولذلك لو حمد بالمصدر لكان موهما أنه لا يحمد الله تبارك وتعالى إلا على النعمة، أما إذا كان غير نعمة لا يحمد، بل يغضب ويغضب على يرضى، ومن سخط فله الخصم ومن رضي فله الرضا. فلما عبر بالمشتق الذي هو الإنعام لم يدل على هذه الجلال، أي أحمدك يا ربي على نعمك وأسأل زوالها عليك وأسأل أحمدك على أسرارك على ضرارك لك. واضح؟ نعم. وهذا هو حاله فهمنا؟ نعم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.